بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد كنا قد فرغنا من باب الأفعال، وعرفنا فيما سبق أن الأفعال ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. وعرفنا أن الماضي له ثلاثة أحوال، وأن الأمر كذلك، وأن المضارع إما مبني وإما معرب، فيبنى في حالين مع نون النسوة ونون التوكيد، ويعرب فيما سوى ذلك إلا إذا دخله ناصب أو جازم. وعرفنا أن النواصب عددها 10، تنقسم إلى 3 أقسام: ما تنصب بنفسها، وما تنصب بأن المضمرة جوازا، وما تنصب بأن المضمرة وجوبا. وختمنا بعد ذلك بالجوازم، وعرفنا أن الجوازم عددها 18، وأنها تنقسم إلى قسمين: ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين. بقي علينا مراجعة سريعة لذلك من خلال التطبيق والتمرين، وأريد منكم أن يعني تتمرنوا على هذا، على الأفعال فقط. التمرين يكون كالتالي: يعني تجعل صفحة تقسمها 3 أقسام، هذا للفعل الماضي، الفعل الماضي المبني على الفتح، هذا قسم، والمبني على الضم، والمبني على ما هو الثالث؟ السكون. ثم صفحة تقسمها 3 أقسام تكون ليش؟ للفعل الأمر المبني على السكون، والمبني على ليش؟ حذف النون، أو الثالثة مبني على حذف حرف العلة. ثم المضارع ينقسم، المضارع أقسامه كثيرة، فنجعل صفحة للبناء المضارع المبني إما على الفتح وإما على السكون، ثم صفحة أخرى للمضارع المعرب، والمعرب سيكون له أحوال: إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، لكن المرفوع سيكون مرفوع بإيش؟ حقيقة أقسام، ولذلك يقسم، تقسم المرفوع قسمين: إما مرفوع بالضمة، أو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب، والمنصوب إما بالفتحة وإما بحذف النون، إما بالفتحة وإما بحذف النون، أليس كذلك؟ ثم المجزوم، المجزوم كم حال له؟ 3: إما بالسكون، وإما بحذف حرف العلة، وإما بحذف النون. فهمت علي؟ معناه أن المضارع سيكون كم حال له؟ في البناء حالان، وفي الرفع صورتين، في الرفع حالان هذه 4، وفي النصب حالان هذه 6، وفي الجزم 3 هذه 9. واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك تضع في كل مكان أو في كل خانة ما يناسبها. يعني خلونا نطبق التمرين، نبدأ من سورة البقرة، يعني نستخرج الأفعال، أي فعل يمر علينا في الصفحات الأولى التي هي الصفحة يعني إلى الآية 30، إلى الآية رقم 30: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. المتقين وش هي؟ فعل إيش؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر ولا هو اسم؟ اسم من أي الأسماء؟ من أي الأسماء؟ طيب، هذا مجمع مذكر سالم، متقون ومتقين. قال: الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون فعل من الأفعال، إذن هذا أين نضعه؟ نضعه مع المضارع المرفوع بإيش؟ بثبوت النون. قال: ويقيمون الصلاة، كذلك يقيمون في المرفوع بثبوت النون، نضعه في خانته. ومما رزقناهم ينفقون، كم فعل هنا؟ ليش رزقناهم ينفقون؟ كم فعل رزقناهم؟ فعل ولا لا؟ فعل إيش؟ رزقناهم فعل ماضي مبني على إيش؟ إحنا قلنا الماضي 3: إما الفتح، وإما السكون، وإما الضم. طيب، هذا مبني على إيش؟ رزقناهم مبني على إيش يا مشايخ؟ على السكون. ليش؟ لأنه اتصل بإيش؟ بناء الفاعلين اتصل بضمير رفع متحرك رزقنا مثل ذهبت مثل ذهبنا مثل واضح ذهبتي مثل ذهبت اتصل بضمير رفع متحرك رزقناه إذن سيوضع في خانته ينفقون أيضا هو من أفعال خمسة بثبوت النون الذين يؤمنون خلاص أنزل أنزل هذا سيأتينا في درس اليوم أنزل إيش نعتبره هو مبني المجهول هو إيش فعل إيش أنزل مضارع ولا ماضي أصلها أنزل أنزل ماضي ولا مضارع ماضي خلاص طيب وما أنزل من قبلك وبالآخر يوقنون من أفعال خمسة إذن سنضع في المرفوع بثبوت النون طيب بعد ذلك أولئك هم المفلحون فين نضعها في أي الأفعال طيب إذا ضحكت عرفوا أنها في لبس إن الذين كفروا كفروا فين نضعها ما ضحكت ولا شيء كفروا من الذين كفروا فعل ماضي مبني على إيش لماذا مبني على الضم ليش لاتصال الباب الجماعة طيب أأنذرتهم أنذر هو الفعل أنذر فعل إيش ماضي مبني على ماذا مبني على السكون لأي شيء لاتصال أصلها هي الآن أنذرت كما قلت ذهبت وذهبت وذهبت اتصل بضمير رفع متحرك أأنذرتهم إذن سنضعها في الماضي المبني على السكون أم لم تنذرهم لم تنذرهم فعل إيش هذا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم أسمع حذف وأسمع سكون آخر كلام ما هو السكون ما في حذف تنذر أم لم تنذر اتصل به الضمير هذا الضمير إيش هو له إعراب طبعا تنذرهم تنذر أنت هم مفعول به هذا الضمير في محل نصب مفعول به لكن الفعل نتكلم عن الفعل الفعل تنذر لم تنذر قال لا يؤمنون لا يؤمنون فين الفعل هذا فعل يؤمنون ما حاله إعرابه إيش مرفوع بثبوت النون كيف يكون مرفوع بثبوت النون ونحن عرفنا في الجوازم الجوازم المجموعة الأولى التي تجزم فعلا واحدا ما هي لم وإيش ولما ولا ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء طيب هنا لا سبقتها لماذا هذه نافية وليست ناهية واضح عندما أقول لا تذهب أنهك لكن عندما أقول لا يذهب الطالب إلى اللعب لا يذهب أنا أخبرك لا أنهى وإنما أنفي ذهاب الطالب إلى اللعب فهمت الفرق بين النافية والناهية الناهية تنهى عن الفعل وأما النافية فإنها تنفي وقوعه أقول لا يخرج الطالب أو لا يخرج محمد إلى الشارع أنا أخبر أن محمد لا يخرج لكن عندما أقول عندما أنهى أقول لا تخرج فأجزم واضح طيب قال ختم الله فعل ماضي ختم مبني على الفتح قال وعلى أبصار المشاهد ولهم عذاب من الناس من يقول ومن الناس من يقول يقول إيش هذه مضارع مرفوع بالضم آمنا أيوة مبني على إيش ترى قليل اللي جاب منكم مبني على السكون لأي شيء لأنه اتصل بضمير رفع متحرك قال يخادعون الله والذين آمنوا فعل إيش آمنوا يخادعون مضارع خلاص من أفعال خمسة بثبوت النون آمنوا فعل ماضي مبني على أي شيء على الضم لاتصاله بأي شيء طيب وما يخدعون إلى آخره وما يشعرون كذلك قال يكذبون لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كذلك يعني المضارع قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا تفسدوا إيش هو هذا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون قال ولكن لا يشعرون يشعرون هنا مرفوعة والنون ثابتة واللا سبقتها، ونحن قلنا إن اللام في النهي تجزم، فلماذا لم تجزم هنا؟ لأنها نافية وليست ناهية. قال طيب، وإذا قيل، قيل هذه فعل إيش؟ من قال، بس مبني المجهول، تغير صيغة مبني المجهول، في مبني المجهول تغير صيغة هكذا، قال تصبح قيل، وباع تصبح بيع. طيب آمنوا، إذا قيل لهم آمنوا، آمنوا إيش هو؟ فعل ماضي ولا فعل أمر؟ فعل أمر. كيف آمنوا؟ أم ماضي، وآمنوا فعل أمر. طيب علامته يعني فعل أمر مبني على إيش؟ حذف ماذا؟ حذف إيش؟ حرف العلة ولا حذف النون؟ حذف النون، ما في علة، حذف النون. آمنوا أصلها يؤمنون، أصلها يؤمنون، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. يا مشايخ، طيب قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، ها ثلاثة أفعال. لم تفعلوا هذا إيش؟ مجزوم بإيش؟ يعني علامة الجزم أقصد، حذف النون. ولن تفعلوا أصلا تفعلون، هذه منصوبة بإيش؟ يعني إيه لن، لن بلن، أن ولن، ما في، ما في أن مضمر أصلا. طيب فاتقوا هذا فعل أمر مبني على أي شيء؟ يؤمنون أصلها، آمنوا بحذف النون. طيب لا لحظة، إذن سنزيد، يصير الواجب يصبح، الآن حليت معكم جزء، يصير الواجب إلى آية رقم 50، إلى الآية رقم 50. رجاء اعتنوا بهذا واهتموا، كما قلنا كم خانة عندنا؟ ثلاثة للماضي وثلاثة للأمر، والمضارع كم له؟ تسع، تسعة تقسيمات، اثنين للبناء واثنين للرفع واثنين للنصب وللجزم ثلاثة. واضح هذا؟ هذا لكم ولأنفسكم، وأرجو أن يكون الأسبوع القادم يعني تحضروا الواجب حتى ننتقل لواجب آخر، لأنه إذا انتهينا من هذا لما نعطي واجب آخر للفاعل ونائب الفاعل وللمبتدأ والخبر، لكن حتى يعني لابد من كثرة النيران حتى نتقن ما مضى. طيب نكمل درس اليوم، وقفنا عند باب المرفوعات. قال المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. كل هذه الأشياء المذكورة الآن على سبيل الإجمال ستذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. بدأ أولا بباب الفاعل، قال الفاعل هو، عرفه، نبغى ماء وحبذا أن يكون غير بارد. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ما هو الفاعل؟ قال الاسم المرفوع، الاسم إذن الفاعل لا يكون فعل ولا يكون حرف فهو اسم. الثاني قال المرفوع يعني حكمه يكون مرفوعا، لا يأتي منصوبا ولا مجرورا، ولن يكون مجزوما لأنه اسم. قال المذكور قبله فعله، وأن يكون قبله مذكور فعله. نفهم من هذا، ترى هذا التعريف هو تعريف تقريبي للفاعل. الفاعل هو الاسم الذي يدل على من وقع منه الفعل، أو وقع عليه الفعل، أو وقع منه الفعل، من وقع منه الفعل تقريبا. لأنه قال المذكور قبله فعله، الفاعل يسبقه الفعل. إذا لا نتصور أن يأتي الفاعل أولا ثم يأتي بعده الفعل، واضح هذا؟ يعني ذهب محمد، ذهب محمد، هذا فاعل، اسم مرفوع ذكر قبله فعله. طبعا هو ليس هكذا بهذا الترتيب، لكن لأنه المعنى يدل على أن فاعل الذهاب هو محمد، الذي صدر منه الفعل هو محمد، ولذلك أعربنا محمد هو الفاعل. لكن لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، فلو قلت محمد ذهب إيش يصبح إعراب محمد؟ يختلف الإعراب، يصبح محمد هنا مبتدأ وذهب فعل، والفعل له فاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة كلها اللي هي ذهب ذهب جملة ذهب وما فيها من ضمير هي الخبر، هي في محل رفع خبر. إذن فرق، لو قلنا ذهب محمد أصبح محمد هو الفاعل، وإن قلنا محمد ذهب أصبح محمد ليس بفاعل وإنما هو إيش؟ هو المبتدأ. أين الفاعل في المثال الأخير؟ ضمير مستتر تقديره هو عندما أقول محمد ذهب. طيب إذا قلت محمد أكل، عفوا أكل محمد التفاح، أكل محمد التفاحة واحدة أحسن، لأن التفاح معناه جمع أكل كثير، أكل محمد التفاحة، أين الفاعل؟ محمد. طيب ولو قلت أكل التفاحة محمد، أين الفاعل؟ محمد. إذن يجوز أن أقدم المفعول؟ نعم يجوز تقدم المفعول على الفاعل. طيب هل يصدق هنا إنه فعله الفعل تقدم على الفاعل ولا ما تقدم؟ أكل التفاحة محمد تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم، تقدم الفعل متقدم. إذن عندما نقول المذكور قبله فعله لا يلزم أن يكون قبله يعني ملاصق له، لا، قد يكون بينهما فاصل، أليس كذلك؟ خرج إلى المدرسة محمد، فين الفاعل؟ محمد. هل هو لصيق بالفعل؟ لا. هل هو سابق للفعل؟ سابق للفعل؟ لا. خرج إلى المدرسة محمد، هل الفعل أن تقدم على الفاعل؟ تقدم على الفعل؟ ما تقدم، ليس كذلك؟ طيب هل تقدم في هذا المثال الفعل على الفاعل؟ نعم. هل يصدق عليه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ إيه، مذكور قبله فعله. فهمت المسألة؟ إذن انتبهوا، من أحكام الفاعل أنه يأتي بعد الفعل إما مباشرة أو غير مباشر، المهم أنه لا يكون سابق على الفعل، فإن تقدم على الفعل انقلبت الجملة إلى جملة اسمية، لأن الجمل نوعان، إما اسمية وإما فعلية، فإن كانت مبدوءة بالاسم فهي يعني اسمية مبتدأ وخبر، وإن كانت مبدوءة بالفعل فهي فعلية فعل وفاعل. وانتبهوا إلى قضية، حيث ذكر المبتدأ فلا بد أن يكون هناك إيش؟ خبر، وحيث يذكر الفعل فلا بد من وجود فاعل، إما أن يكون الفاعل ظاهر، فإن لم يكن ظاهر فهو مستتر، ما في فعل هكذا من غير فاعل، هذا ما يقبل، ولا مبتدأ من غير خبر، لا بد من خبر. حتى إذا لم يوجد الخبر، وهذا كلام سابق لأوان، إذا لم يوجد خبر في شيء ثاني يأتي يسد مسد الخبر، يعني ما يترك، تترك خانة الخبر فارغة. فهمت المسألة؟ ولذلك إذا أعربت الفعل لا تسكت، لا تقول محمد ذهب، محمد مبتدأ وذهب فعل ماضي مبني على الفتح، تسكت ما دام قلت فعل، معناه لابد أن تبحث أنت عن الفاعل وتظهره وتقول هو الضمير المستتر، هو الضمير الظاهر، هو الاسم المتأخر، هو وهكذا. قال المصنف وهو على قسمين، أي الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فمثل للظاهر فقال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. قام زيد كيف نعربها؟ نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مبني على إيش؟ هذا ليس مبني، هذا معرب مرفوع، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذا الفرق بين المثالين ما هو؟ جاء بمثال للفاعل فعله ماض، ثم جاء بمثال آخر للفاعل يكون فعله مضارع، هكذا سار. طيب انتقل المثال الثاني، قال وقام الزيدان ويقوم الزيدان. الآن إيش اللي اختلف؟ اختلف نوع الفاعل. الفاعل في المثالين الأولين ما هو؟ اسم مفرد، وهنا مثنى. قال وقام الزيدان، قام خلاص فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، أليس كذلك؟ طيب إن شاء الله اليوم التسميع بعد الدرس بعد العشاء يكون التسميع للجدول، فين الشيخ سالم؟ ما أراه الجدول الشيخ، وإيش لا مش الناصب، قبل الناصب الإعراب المقدر هذا الثاني، والممنوع من الصرف هذا الثالث، والأفعال هذا الرابع، أرجو أن يسمع لي. طيب، قال وقام الزيدان ويقوم الزيدان كذلك مرفوع علامة رفعه الألف، ثم قال وقام الزيدون ويقوم الزيدون، هنا الفاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو. ليش الواو؟ لأنه جمع ذكر سالم، والواو نيابة عن الضمة. قال وقام الرجال ويقوم الرجال، الفاعل هنا الرجال جمع تكسير، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وقامت هند وتقوم هند، هي أعرب الآن. قامت ماذا نقول في قامت؟ فعل ماضي مبني على الفتح، فين السكون؟ قامت، فين آخر حرف في الفعل؟ الميم ولا التاء؟ الميم. طيب إذن قامت، نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تذكرون في أول درس ذكرنا التاءات أربعة، الساكنة وقلنا هذه إيش حرف، هذه لا محل للإعراب، وإذا تحركت بالضم أو بالفتح أو بالكسر صارت هي الفاعل. فقامت هنا التاء علامة تأنيث حرف، علامة تأنيث لا محل له الإعراب. طيب وهند فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر. تقوم مضارع. قامت الهندان أو الهندان، أي نعم الهندان، وتقوم الهندان مثنى، هذا مثنى، إذن مرفوعة بإيش؟ الفاعل هنا مرفوع بإيش؟ بالألف. قال وقامت الهندات وتقوم الهندات، الفاعل هنا إيش؟ جمع مؤنث سالم، مرفوع بإيش يكون؟ بالضمة الظاهرة. قال وقامت الهنود وتقوم الهنود، الهنود هي الفاعل جمع تكسير، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ولا ننسى في قامت نقول التاء علامة تأنيث لا محل له من الإعراب. قال وقام أخوك ويقوم أخوك، ما حال الفاعل هنا؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، توفرت فيه الشروط، كم شرط هي؟ الأربع، مفرد مكبر مضاف لغير أن يتكلم. قال وقام موسى ويقوم موسى، الفاعل موسى، كيف نعربه؟ نقول فاعل مرفوع المقدرة، منع من ظهورها التعذر. وقام القاضي ويقوم القاضي، هنا القاضي هو الفاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقال. قال وقام غلامي ويقوم غلامي، غلامي هو الفاعل، غلام هو الفاعل طبعا، وهو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها انشغال المحل بإيش؟ بالحركة المناسبة، غلامي طبعا وهو مضاف والياء مضاف إليه، ويقوم غلامي. قال وما أشبه ذلك، ثم انتقل قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا. الآن أبغاكم تحفظوا الضمائر، الضمائر هذه لأن ستتكرر معنا، احفظوها بالطريقة التي هي أمامكم. لاحظوا الضمير، الضمير طبعا ما هو؟ هو الذي يدل على يدل بقرينة، ما دل على مسماه بقرينة. ما هي القرينة؟ قرينة تكلم أو حضور أو غيبة، كم قرينة صارت؟ 3. قرينة تكلم كما لو قلت، انتبهوا، كما لو قلت أنا ونحن، هذا كم ضمير؟ 2. أنا ونحن هذا ضمير، وكل للمتكلم. طيب، والقرينة الثانية للمخاطب، خطاب المخاطب، كم حال له، كم صورة له؟ 5. 5. 2 للمفرد، أقول أنت وأنت، ثم المثنى، أتدرج أنتقل من المفرد ثم للتثنية ثم إلى الجمع، فأقول أنت وأنت، ثم للمثنى فأقول إيش؟ أنتما، ثم أنتقل للجمع، الجمع 2، إما جمع ذكور وإما جمع إناث، فأقول أنتم وأنتن، كم أصبح العدد؟ واضح هذا؟ أكرر. سنبدأ بالمتكلم، ماذا يقول المتكلم؟ أنا ونحن، ثم ننتقل للمخاطب فأقول إيش؟ خمسة ضمائر، ما هي؟ أنت، أنت، في الوسط أنتما، ثم اثنين آخر أنتم وأنتن. طيب نحن نمشي بالتدريج الآن، نراعي التدرج. ما هو التدرج؟ أقوى القرائن ما هي؟ التكلم ولا الخطاب؟ اللي يتكلم عن نفسه أقوى من اللي يتكلم عن من أمامه، واللي يتكلم عن من أمامه ممن يخاطبه أقوى من يتكلم عن شيء غائب، ولا لا؟ أصبح بهذا التدرج، التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة. طيب الغائب كم ضمير له؟ أيضا خمسة، مثل المخاطب. فبدل ما أقول أنت سأقول هو وهي، ثم للمثنى هما، ثم للجمع هم وهن. أصبح العدد 12، أصبح العدد 12. طيب إذا نكرر مرة ثانية، أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما وأنتم وأنتم، ثم هو وهي وهما وهم وهن. وهذا موجود عندكم في الجداول في الصفحة رقم الله تعالى في 59، في 59 سيأتي درس للضمائر المستقل. طيب في 59 الآن عرفنا الضمائر بإجمال، أباكم تفهموه بإجمال، لأن لنا عودة إليها إن شاء الله أخرى بتفصيل أكثر، لكن إذا فهمت هذا الكلام فسيعيننا في العودة، إذا عدنا لن يكون هناك صعوبة. إذن هي 12. قال المصنف نحو قولك ضربت، ضربت تبهوا تساوي إيش في الضمائر الذي ذكرت؟ تساوي أنا، التاء هنا تساوي أنا، وضربنا تساوي مين؟ نحن. واضح هذا، ولهذا أفردناها، جعلنا ما يتعلق بالمتكلم في أعلى الأسطر. طيب أين الفاعل؟ عندما أقول ضربت أعربوها الآن، فعل ضربت فعل ماضي مبني على إيش؟ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير، تبه ضمير، نقول فاعل مرفوع؟ لا، هو مبني أصلا ليس بمرفوع، نقول مبني ضمير متصل، هذا الضمير متصل ولا منفصل؟ متصل، فهو ضمير متصل مرفوع ولا مبني؟ مبني على إيش؟ على الضم، لأنه قال ضربت مبني على الضم في محل رفع فاعل، إذن هو ليس بفاعل وإنما هو في محل الفعل إنه هو مبني. وفي ضربنا كذلك الفعل الماضي، إيش إعرابه؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير بالناء، ثم في الناء نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب قال وضربت، هذا يقوم مقام إيش؟ التاء هنا أنت، وضربت تقوم أنت، وضربتما أنتما، وضربتم أنتم، وضربتن أنتن. طيب استخرج الفاعل، في ضربت أين الفاعل؟ التاء، الضمير المبني هذا هو في محل رفع فاعل، ضربت كذلك التاء، ضربتما أين الفاعل؟ التاء أيضا التاء. طيب والميم والألف التي بعدها؟ هذه علامة للجمع للتثنية، علامة للتثنية فقط، إذن التاء هي الفاعل. ضربتم أين الفاعل؟ الضمير المبني اللي هو التاء. طيب والميم علامة للجمع، ما لا إعراب. قال وضربتن أين الفاعل؟ التاء. طيب والنون علامة للتأنيث للنسوة. قال وضرب، ضرب أين الفاعل؟ ضرب فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ ما دام قلت ضرب، ضرب هو، فهو ضمير مستتر تقديره هو. ضربت أين الفاعل؟ ضمير ليش ما نقول التاء؟ ضربت التاء اللي هنا تاء التأنيث، هذه علامة ثانية. طيب الفعل في ضربت مبني على إيش؟ على الفتح. ولو كان وفي ضربت على السكون، واضح هذا؟ طيب الفرق إيش؟ إنه هناك ضمير متحرك وهنا علامة تأنيث فقط. إذن ضرب، ضربت أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي. ضرب أين الفاعل؟ فينه الألف الضمير اللي هو ضمير الألف هذا، الألف هذا الموجودة هي الفعل، ضمير متصل في محل رفع فعل. ضربوا الواو هي المحل الفاعل. ضربنا أين الفاعل؟ نون النسوة هي الفاعل. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.